بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله ربنا تبارك وتعالى ويرضى. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير في المرحلة الثانية من مادة قواعد علم الاعتقاد. وإن أردنا أن نستعرض استعراضا سريعا ما أخذنا في هذه المادة، فإننا ابتدأنا بالحديث عن تأسيس مهم، وهو أن الاعتقاد وأبوابه ومواضيعه في الشريعة الإسلامية الحجة فيها والمصدر التي أو الذي يستقى منه هذه أو تستقى منه هذه الأبواب والمواضيع هو الوحي، وهو المصدر التشريعي في الإسلام وهو القرآن والسنة. وقلنا إن سبب الافتراق وسبب الضلال في هذه الأبواب هو العدول عن الاكتفاء بالكتاب والسنة كمصدرين للتشريع في هذه الأبواب، والظن بأن هذين المصدرين غير كافيين، والانتقال عن ذلك إلى إما إلى آراء عقلية محضة أو إلى نتاج عقول أخرى، يعني غير عقولهم مثل عقول الفلاسفة ونحو ذلك. وإذا تأملت تجد أن سبب الافتراق والضلال هو ذا، وأن من أخذ بالكتاب والسنة بفقه ومعرفة وعلم واتباع أنه سيكون على الجادة وعلى المنهج النبوي في هذه الأبواب. على كل حال، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى ذكر أول واجب على المكلف والاختلاف الذي وقع في ذلك، ثم قسمنا علم الاعتقاد إلى قسمين، قسمنا علم الاعتقاد علم التوحيد إلى قسمين، القسم الأول التوحيد النظري أو الاعتقادي أو الخبري أو توحيد المعرفة والإثبات، وكلها مسميات بمعنى واحد. وقلنا إن هذا القسم يشمل أبوابا متعددة، وكانت هذه الأبواب مرتبة على ترتيب أركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل. وأتبعنا ذلك بذكر بعض الأمور الاعتقادية المحضة التي وإن لم تكن مذكورة في حديث جبريل كأركان للإيمان، إلا أنها حين وقع الاختلاف فيها بين الطوائف يذكرها أهل الاعتقاد أو أهل العلم في كتب الاعتقاد لبيان الصواب فيها، بما أنه وقع في اختلاف. وذكرنا شيئا من ذلك كالقول في مذهب أهل السنة من الصحابة أو في الصحابة وفي أهل البيت ونحو ذلك. ثم انتقلنا إلى القسم الثاني من التوحيد، وهو التوحيد العملي، توحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية، كل هذه مسميات لمعنى واحد. وابتدأنا بذكر معنى التوحيد وحقيقته وشموليته وجماله وما إلى ذلك من المتعلقات، ثم انتقلنا إلى بيان ما يضاد التوحيد وهو الشرك، وتكلمنا عن أنواع من الشرك ولم نستوفي، لكن ذكرنا أهم هذه الأنواع، فذكرنا شرك الدعاء ومنه الاستغاثة، وذكرنا أيضا شرك المحبة والشرك في الطاعة والتشريع، وذكرنا كذلك الشرك في الخوف والخشية. وها نحن نختم هذه الأنواع هذه الليلة بنوعين من أنواع الشرك. النوع الأول شرك النيات أو الشرك في الإرادة، والنوع الثاني شرك الألفاظ. ومن الحسن لطالب العلم يكون عنده تصور لأبواب العلم الذي يدرسه، وهذا مهم جدا سواء في علم الاعتقاد أو غيره. مثلا الفقه لا بد أن يكون عند طالب العلم تصور واضح لأبواب الفقه وأفراد مسائله، ولو لم يصل إلى القول الراجح في المسائل، لكن كونه يعلم ويفقه ترتيب الأبواب ومواضع المسائل الفقهية فإن هذا مهم جدا، بحيث يستطيع الطالب أن يرجع إلى أي مسألة تعرض له يعرف موضعها من الكتاب ويعرف في أي الأبواب تكون. وكذلك التقسيم الذهني الذي يتصوره الطالب عن العلم الذي يدرسه يرتب له هذا العلم ويسهل عليه فهمه وضبطه وإتقانه. والتجربة في مثل هذا تبين أنها نافعة، أن هذا التقسيم والتصور الذهني الكامل للعلم هذا أمر نافع جدا. ولذلك يعمد بعض طلاب العلم إلى جمع الأبواب المتشابهة في العلم في تحت يعني عناوين، يعني يقسم العلم إلى عنوان كبير أو مثلا ثلاثة عناوين كبار، وتحت العنوان الأول مجموعة من العناوين التي أصغر منها، وهكذا في سائر العلم حتى يكون مجموعا ومقسما ومرتبا، بحيث يدرك الباحث أو الطالب أن هذا العلم يبتدئ من هذا الحرف الذي هو الألف وينتهي هنا عند الياء، ويكون مدركا لما بين الألف والياء من هذه الأحرف، وهذا ضبط مهم. على كل حال فيما يتعلق بدرسنا وهو القسم الأول الشرك في النيات والإرادة والقصد، لا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك به شيء في أي عمل من الأعمال التي يبتغى بها وجهه. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث عظيم، وينبغي على المؤمن أن يضع هذا الحديث نصب عينيه وأن لا يغفل عنه، وأن يتذكر أنه قد يتعب في تحصيل علم أو في القيام بعمل ثم بعد ذلك لا يناله منه شيء، هذا إن سلم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن غناه أنه لا يرضى أن يشرك به أو أن لا يشرك به أحد من خلقه، يجعل من خلق الله من يكون مقصودا بالأعمال التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الماوردي: قال جميع أهل التأويل معنى قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إنه لا يرائي بعمله أحدا. قال الماوردي: قال جميع أهل التأويل معنى قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إنه لا يرائي بعمله أحدا. انتهى كلامه. إذن حملوا هذه الآية على أمر الإخلاص، وأن من قصد غير الله سبحانه وتعالى بعمله أنه داخل في هذه الآية. وبعض أهل العلم حملها على العموم، وأن الآية المقصود بها أنه لا يشرك بالله في أي شيء، ومن ذلك الرياء، ولذلك تجدون أن أهل العلم إذا ذكر طيب العمل ما شرط قبول العمل؟ الإخلاص والمتابعة. طيب دائما يستدلون على هذين الشرطين بأي دليل؟ دائما يستدلون على هذين الشرطين بدليل معين يجمع الشرطين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا في المتابعة، إنما عمل بالنيات هذا في الإخلاص، لكن دائما يستدلون على الآية التي معنا، على هذا الأمر بالآية التي معنا. يقولون فمن كان، يعني استدلال بآية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يقولون هذا العمل الصالح هو الذي يكون فيه اتباع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الذي فيه إخلاص. إذن أمر الإخلاص والرياء هذا من قضايا التوحيد، هذا من قضايا التوحيد قبل أن يكون من قضايا أو من أبواب الرقائق وما إلى ذلك، وهذا أمر عظيم. طبعا ذكرنا من الأدلة ما يدل على هذه القضية، وأن أمر الإخلاص والرياء أمر متعلق بالتوحيد، وذلك في الحديث الذي ذكرنا، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفي قول الله سبحانه وتعالى. وورد حديث أيضا بخصوص الرياء وأنه من الشرك، وهو ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه رحمهم الله من طريق كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، وهذا إسناد ضعيف، هذا الإسناد ضعيف. وأقسام العمل لغير الله سبحانه وتعالى والتفصيل القول فيها قد أخذنا ذلك، وأخذنا تفصيلاته في الدرس الأول من عمدة الأحكام، لو تذكرون في الدرس الأول من عمدة الأحكام فصلنا الكلام في أقسام العمل لغير الله، وفي بطلان العمل إذا عمل لغير الله وأحوال ذلك، وأنه إذا كانت النية مدخولة من ابتداء العمل من أصله، أو إذا كانت مدخولة يعني على العمل بشكل طارئ بعد الابتداء بالعمل، وما إلى ذلك من الأحوال، قد فصلنا هذا في عمدة الأحكام، ولذلك يراجع في موضعه في الحديث الأول عند إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أعماله بالنيات. بالنسبة للتفريغات ينقل التفريغ المتعلق بهذا الدرس التوحيد في هذه المسألة خاصة ينقل من ذاك الموضع. ربما يعني تبقى بعض التفاصيل لم نذكرها هناك، وهي ما يتعلق بالرياء الذي هو من الشرك الأكبر، وهو الرياء المحض، هو الذي يكون غالب حال المرء أنه مرائي وأنه لا يريد وجه الله سبحانه وتعالى، حتى في الأعمال التعبدية المحضة، أو يعني لنقل حتى في لنسمي مثلا بعض الأعمال، في مثلا الصلاة والصيام، الإنسان يصوم ويقول إنه صائم ونحو ذلك مراءة، أو يصلي مراءة، ويكون غالب حاله على هذا الوجه، فهذا من الرياء الأكبر ومن الشرك الأكبر الذي لا يصدر من مؤمن، الذي لا يصدر من مؤمن. وهذا ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم من الحكم، فقال: إن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إلى آخر ما ذكر. قال: وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. قال: وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفرها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. يعني الرياء حين يكون أصل الإيمان، أصل إظهار الإيمان هو من باب الرياء، وذلك كحال المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الرياء الأكبر، يكون الإنسان مبطنا الكفر وإسلامه كله رياء أصلا، هذا موجود وهو الذي كان عليه المنافقون، وهذا شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى في حد ذاته. وكما أسلفنا، إذا كان حال الإنسان ومجمل حاله وغالب أحواله أنه لا يتعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعمل الأعمال الصالحة إلا من باب الرياء المحض في جميع أحواله، فهذا أيضا من ذلك. ولكن الرياء الغالب الذي يحصل هو ليس من هذا الباب، إنما هذا يكون في المنافقين نفاقا أكبر، وإنما الذي يحصل مثل ما ذكر الرجب، قد يحصل من المسلم في عبادة من العبادات أو في جزء من العبادة في تداخل نية بنية، مثلا يصلي الإنسان لله سبحانه وتعالى ثم تطرأ نية رياء أثناء الصلاة، قد يدافعها، قد تغلبه، قد يغلبها، هذا قد يصدر من المؤمن. وأما حبوط العمل من غيره أو عدم حبوطه فهذا على التفصيل الذي أشرنا إليه سابقا. مما ينبه له أيضا ربما لم نذكره سابقا في درس إنما أعمال بالنيات، أن من جنس هذا الباب ومن جنس الأعمال المذمومة في هذا الباب أن يقصد الإنسان بعمله الصالح الدنيا، ليس لا يقصد ثناء الناس ومدحهم، لا، ولكن يقصد نفعا دنيويا، فيعبد الله سبحانه وتعالى أو فيقوم بالعبادة وهو لا يلتمس الثواب والأجر من الله، وإنما يلتمس مصلحة دنيوية، إما زوجة أو مال أو نحو ذلك، وهذا أمر أيضا يعتبر من الشرك ويتنبه له، الشرك الأصغر. ويدخل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي، إلى آخر الحديث في البخاري. نعم، هذا ما عندنا في هذا القسم من أنواع الشرك، وهو شرك الإرادة والقصد والنية. وننتقل إلى النوع الجديد أو النوع الأخير في هذه الدروس من أنواع الشرك، وهو شرك الألفاظ. المتأمل في نصوص الشريعة وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن تعظيم الله سبحانه وتعالى وإفراده بما يستحقه قد أتى من أوجه كثيرة، أو قد روعي فيه أوجه كثيرة، فروعي في هذا المقصد الأكبر الذي هو صرف العبادة من حيث الأصل لله سبحانه وتعالى، وروعي في هذا أيضا بعض الوسائل، بعض الوسائل التي فيها يعني ما يتعلق بالتعظيم، فتعظيم الله سبحانه وتعالى كما يكون بالأعمال وبالسجود وبالركوع، فإنه أيضا يكون بالألفاظ، ومن ذلك الحلف بالله سبحانه وتعالى فإن هذا من تعظيمه، ومن ذلك الأدب مع الله سبحانه وتعالى في الألفاظ واجتناب الألفاظ التي فيها نسبة شيء لا يليق بالله سبحانه وتعالى أو يتوهم منها إساءة لله سبحانه وتعالى وإن لم يرد صاحبها الإساءة. وذلك مثلا في النهي عن سب الدهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله هو الدهر بيده الأمر يقلب الليل والنهار، مع أن ساب الدهر إذا كان مسلما فإنه لا يقصد مصرف الدهر ولا يقصد رب العزة، وإنما يقصد الزمن أو الحدث، ومع ذلك نهي عن هذا اللفظ أشد النهي. وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد عنه من النهي عن سب الريح، ومن المعلوم أن المسلم إذا سب الريح فإنه لا يقصد مصرف الريح ومرسلها وهو الله سبحانه وتعالى، وإنما يقصد نفس الريح وما لحقه منها من أذى وضرر، ومع ذلك نهي عن هذا. وقل في مثل ذلك ما جاء في النهي عن بعض الألفاظ كقول القائل ما شاء الله وشئت، وكقول أو كحلف الحالف بغير الله سبحانه وتعالى. إذن النقطة الأولى في هذا النوع من الشرك هي إثبات أن تعظيم الله سبحانه وتعالى كما يكون بالسجود والركوع فإنه يكون أيضا بالقول، وإثبات أن الشريعة قد جاءت بالنهي عن إساءة أو عن الكلام بأقوال فيها إساءة لله سبحانه وتعالى من جهة التعظيم أو من جهة الأدب ولو لم يرد قائلها هذا المقصد. ومن ذلك أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول القائل أن يقول لا يقول أحدكم، عفوا، نهي القائل أن يقول عبدي وأمتي كما في حديث لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ومن المعلوم أن القائل لا يقصد أن العبد الذي هو ملك يمينه لا يقصد أنه عبد له من جهة عبودية القلب ومن جهة عبودية التقرب، وإنما هي عبودية الرق، ومع ذلك نهي عن مثل هذا اللفظ احتراما للفظ العبودية. والذي يتأمل في نصوص القرآن والسنة يعلم أن من التوحيد، من كمال التوحيد ومن الأوامر الشرعية في هذا المجال أن يعظم الله بالألفاظ وألا يرفع لفظ إلى منزلة لفظ الجلالة، سواء من حيث التعظيم والتأكيد، نسبة الأفعال، نسبة المشيئة وما إلى ذلك. من أجمل ما قيل في هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه أحمد وأبو داود عنه أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وصححه الحاكم وابن حبان. ومن ذلك قول القائل للمخلوق ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. قال: وهذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف من يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ويقول والله حياة فلان، أو يقول نذرا لله ولفلان وأنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلانا ونحو ذلك. توازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى لجواب النبي لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله ندا لله بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين. وهذا تعليق جميل جدا، يعني يقول إذا كان الرجل قد قال لخير البشر وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له ما شاء الله وشئت، والتعبير بالمشيئة في حق البشر هذا مذكور في القرآن، أنه يعني أثبت الله للبشر مشيئة. يقول بعض الناس قد يجعل غير الرسول يرفع، يعني يعبر عن تعظيمه أو ينسب إليه فعلا، ويقرن هذا الرجل وبين الله سبحانه وتعالى في نسبة هذا الفعل، وبعضهم يجعل المقارنة في فعل لا يجوز أن ينسب إلى المخلوق أصلا، وذلك كالتوكل. فالتوكل على المخلوق ابتداء لا يجوز، ولذلك نهى أهل العلم عن قول أتوكل على فلان، فكيف إذا جعل ذلك كما قلنا في هذه الألفاظ التي ليست أصلا مرخصا فيها في جهة المخلوقين؟ يعني إذا كان المشيئة التي هي منسوبة للبشر ومثبتة لهم في القرآن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بغيرها من الألفاظ؟ إذا من الأدلة عندنا في المسألة هذا الحديث، وهو أن رجلا قال ما شاء الله وشئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. وهذا حديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي من طريق الأجلح بن عبد الله عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس، وهذا الإسناد مختلف فيه. فالأجلح ابن عبد الله اختلف أهل العلم فيه، فممن قال من أهل العلم في بتوهينه الإمام أحمد وابو داود وابن سعد، وقال يعقوب ثقة في حديثه لين، قال الساجي ضعيف وهو صدوق، قال ابن حجر هو لين، قال ابن معين والدارقطني والذهبي لا بأس به. على كل حال هو مختلف في هذا الرجل، ولذلك لا يجزم بصحة الحديث، ومن قوى هذا الحديث فله وجه، لأن هذا الرجل يعني مختلف فيه وبعضهم قواه. ولكن كما تقدم معنا عندنا أدلة كثيرة تدل على أن الألفاظ معتبرة بمثل هذا، وأن الشريعة راعت مجال التعظيم لله سبحانه وتعالى بالألفاظ، وأقفلت الشرك بالله سبحانه وتعالى في مثل هذه الألفاظ، وإن لم يرد قائلها حقيقة معانيها المذمومة، ومع ذلك جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الألفاظ. أيضا من العمدة في هذا الباب ما جاء عن ابن عباس في تفسير قول الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهذا في سورة البقرة، إسناد التفسير ابن عباس هو من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة ابن عباس، والقول في شبيب كالقول في الأجلح يعني في الاختلاف فيه، وإن كان لعله أجود حالا من الأجلح، وهذا الأثر يبدو أنه أثر جيد لا بأس به، يعني لعله يقبل، وهو قول ابن عباس الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان ولا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. وفيما ذكرنا من الأحاديث ومن الأدلة يعني إن شاء الله كفاية في بيان أصل هذا الباب، وأن الألفاظ معتبرة في مثل هذا، طبعا غير الأحاديث الصحاح الثابتة في النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وأن الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. والفقيه يعلم من مجموع هذه النصوص إثبات ما ذكرنا. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما تعلمنا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا، وأن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا.